وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع. البيع يحتاج إليه الإنسان لقضاء حوائجه وتأمين متطلباته. قد يحتاج إلى أشياء ولا يجد من يهديها أو يعيرها، فلا بد من الشراء. فلذلك بين الإسلام الصفقات الجائزة وأوضح المحرمة، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، بمعنى المهلكات، ومنها الربا. البيع أيها الإخوة الأكارم هو مبادلة مال ولو بالذمة أو منفعة مباحة. البيع له صيغة قولية: بعني هذا الكتاب فأكون بعتك. وصيغة فعلية: أن تعطي الخباز ريال ويعطيك عدد من الأقراص، أن تعطي راعي الفاكهة ريال ويعطيك ما تحتاج إليه بدون أن تتكلم أو يتكلم. فأي من الصيغتين استعملنا جاز: صيغة قولية بعني فأقول بعتك، أو صيغة فعلية: أقدم المبلغ وتعطيني ما أريد شراءه. ذكرنا بأن هناك شروط للبيع، والشرط ما يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ووقفنا عند هذا التعريف مرارا: ما يلزم من عدمه العدم إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. فشروط البيع قلنا سبعة، وأما أقسام الخيار فقلنا ثمانية. شروط البيع سبعة: أولا الرضا، إذا بعتني السيارة فكن راضي، إذا بعتك الأرض أكون راضي، إذا بعت الدار، إلى آخر الرضا. إلا من أكره بحق، من أكره بحق. ومعنى الإكراه حق أن يكون على زيد مبلغ لعمر ولبكر ولخالد ويمتنع السداد، فيحكم القاضي ببيع ما لديه من متاع أو دار أو سيارة أو غير ذلك لأجل سداد ما عليه، فهذا مكره، لكن الإكراه بحق. ثانيا الرشد، لا بد أن يكون البائع والمشتري كل واحد منهم راشد. أما إذا كان طفلا صغيرا أو كان مجنونا فلا. ونستثني من الرشد بالنسبة للطفل فيما أذن له فيه أبوه، أن يكون الأب في الدكان فيكون اللزوم ولا عمل ويخرج فيقول لابنه: بع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بثلاثة وهذا بخمسة، فيمتثل الطفل ما أمره به أبوه، فهذا جاهز. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت كلب أو كانت خنزير أو كانت ميتة أو كانت خمر فلا يجوز البيع أبدا. الشرط الرابع أن تكون العين المباعة ملكا للبائع أو مخولا من قبل مالكها. أنا أبيع السيارة لأنها سيارتي، أبيع السيارة لأنها سيارة زميلي وقد خولني وقد وكلني وقد فوضني فأقوم ببيعها. أما أن أقف عند الشارع وأقول: من يشتري السيارة هذه؟ هذه ليست من هذا العين. من يشتري العمارة؟ ولا علاقة لي بأهلها. من يشتري ما في هذا الدكان وأنا لا علاقة لي به؟ فهذا لا يجوز. الشرط الخامس القدرة على التسليم، إذا باع تسلم. أما إذا كان طيرا في الهواء، أما ما إذا كان سمكا في الماء أو ما أشبه ذلك فلا يجوز. الشرط السادس معرفة العين معرفة كاملة. فلو قلت بيت على قدام عرض في مكة هذا ما يكفي، بيت دارا في مكة أو في المدينة ما يكفي، لابد أن أقول بيت عليه العقار الذي في المخطط كذا رقم كذا، في الحي رقم أو اسمه كذا، وطولها كذا، وعرضها وجيرانها ومساحتها الإجمالية. لأني قد أقول بعت أرض في مكة، أرض في مكة يمكن قلنا في المغمض، يمكن في بحرة، يمكن في حتى يمكن مقابل للحرم، وهذا يختلف، فلا بد من الإيضاح. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن، معرفة لا جهالة. فأقول بمليون ريال، أقول بمئة ألف جنيه مثلا ذهب، أقول بكذا درهم، بكذا دينار، وأحدد من أجل أن تزول الجهالة ولا يكون لدينا أي إشكال. ثم بعد ذلك إذا توفرت هذه الشروط السبعة نقول تم البيع. ولكن عندنا مجال آخر وهو مجال الخيار، والخيار ثمانية أقسام. يقول عليه الصلاة والسلام في خيار المجلس: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا كنا في غرفة أو في دكان اشتريت منك العقار بمئة ألف بمليون، أنا بالخيار ما دمنا جالسون، وأنت بالخيار ما دمنا في المجلس. بعد التفرق يلزم البيع، هذا إذا لم أشترط خيار الشرط، أو أنت تشترط خيار الشرط لتقول فتقول لي الخيار إلى يوم الجمعة، لي الخيار إلى رمضان، إلى الحج، إلى نهاية السنة، لأجل أن تكون على بينة. ثم بعد ذلك خيار العيب، ثم خيار التدليس، ثم خيار مثلا الغنم، كما أشبه ذلك، وهي ثمانية وقد أورحناها. إذا لزم البيع تمت الشروط السبعة واكتمل أو لم يوجد الخيار انتهى وقته ولزم البيع، فجعل الإسلام لأجل ما فيه المصلحة وما فيه الفائدة طلب الإقالة. أنا اشتريت العقار بمبلغ كبير وتم البيع ولزم، لكن وجدت أن هذا ليس من صالحي، أطلب من البائع الإقالة. هو باع ورأى أن في ذلك ضرر عليه، يطلب مني الإقالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقال الله عشراته، أو أقال الله عشراته يوم القيامة. انتقلنا بعد ذلك إلى الربا، وهو على نوعين: ربا فضل وربا نسيئة. وانتقلنا بعد ذلك إلى الصرف وما يجوز منه وما لا يجوز. فإذا كان ذهب بذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، وإذا كان ذهبا بفضة فلا مانع من الزيادة والنقص، لكن لابد أن يكون يدا بيد، يدا تسلم وتستلم. أما أن تدفع الفضة الآن وتأخذ الذهب بعد الإجراء فهذا لا يجوز. قلنا بعض النساء مثلا تريد أن تبدل الذهب بذهب، ما العمل؟ كثير من الأخوات يكون عندها طقم قديم وتريد أن تستبدله بطقم جديد، وعندها الطقم مالها وزنه 100 جرام، تذهب إلى الشاعر ويعطيها 80 جرام أو 70 أو 90، نقول هذا العمل لا يجوز، هذا ريبة. ما الحل؟ الحل أن تبيع عليه ما لديها من ذهب وتستلم قيمته، ثم بعد ذلك تشتري ما شاءت، فلذلك يكون فيه السلامة ويكون فيه البعد عن كل ما يعكر الصفوة وعن كل ما فيه طريق حرام. انتقلنا بعد ذلك أيها الأحباب إلى بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل والثمار جمع ثمرة، فإذا دعنا غشان قد أبدرا، أبدرا بمعنى لقح، فالثمرة للبائع، وإذا كان لم يعبر فالثمرة للمشتري. هذا إذا كانت تبع البستان، إذا بيعت مع البستان مع الأصل. إذا بعنا الثمرة فقط فلا بد أن تكون، إذا كان نخلا لا بد أن يحمر أو يصفر، الثمرة فقط. وإذا كان فاكهة فلا بد أن تنضج وتكون صالحة للأكل، وأما قبل ذلك فلا يجوز. ودرسنا في هذا اليوم إذا حصل جائحة، جائحة يعني شيء من السماء لا قدرة للإنسان عليه، اشترى التمر وقد احمر أو اصفر، واشترى العنب وقد نضج، واشترى الفاكهة وقد أصبحت صالحة للأكل، فجاءت ريح فقضت عليها، جاء جراد فأكلها، جاء مطر فأعدمها، فما العمل؟ من يتحمل هذا؟ البائع أو المشتري؟ وهذا موضوع درسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما سلف من ثمر بيع بعد بلوغ ثلاثة. الثمر في النخل وقد احمر أو اصفر، والعنب قد نضج، والفاكهة قد استوت، فأجزنا البيع وتم. ثم تاليفا حصل التلف، يعني جاء مطر من السماء فقضى عليه، جاءت ريح فقضت عليه، جاء جراد فأكله، من يتحمل هذا؟ سبق أن بيع لكن جاءت جائحة، لأنه إذا كان بفعل آدمي، إذا كان بسبب فعل إجرامي إنسان أتلفه بحريق أو غيره، نأتي إلى المتلف ونوقفه عند حده، لكن تلف لا قدرة لنا ولا يد لنا فيه، وإنما من السماء رياح عاتية قضت على النخل، أو مطر جعله يتساقط، أو جراد أكله، وهكذا قد يستمر الجراد في البستان يومين ثلاثة حتى يأكل ورق النخل، يأكل عصيب النخل، فما العمل؟ من يتحمل هذا؟ هو موضوعنا الآن. نعم. وما سلف من ثمر بيع بعد بلوغ ثلاثة منفردا عن أصوله، على أصوله يعني قبل أوان جداده، يعني قبل أخذه التمر أو البذر في النخل مر واصفر وجاز بيعه وتلف، العنب تلف، التفاح أو التين أو غير ذلك من أنواع الفواكه تلف، الرمان تساقط، وهكذا. نعم. قبل أوان أخذه أو قبل بدو صلاحه بشرط القطع قبل التنكر منه. نعم. سوى وفور منه لا ينظر طريق الله. إلا يعني إذا كان يسير، يعني مثلا إذا في بيعتين نخلة وبعدين نخلتين تأثرت من من من من هذه الرياح، تأثرت من الجراد، تأثرت من المطر، نخلتين أربع خمس كثير، لكن كل البستان فيه 200 نخلة كلها عدمت ما فيها فايدة، كلها لم نجد منها خيرا، أنا اشتريت وأقرضتني وتسلمت منك النخل لكن ما استفدت شيء، بأي سبب تأخذ المبالغ مني؟ أنت سلمتني ما بدا صلاحه وبدا يعني صلاحيته للأكل، ولكن لم أستفد أنا مما استلمت بسبب الرياح، بسبب المطر، بسبب الجراد، بكذا وكذا إلى آخره. نعم. جائحة متعلقة بثلاث، وهي أي الجائحة؟ ما أي آفة لا صنع لآدمي فيها؟ يقول بجائحة عندنا بفعل آدمي، يعني بعمل إجرامي هذا نأتي إلى الفاعل ونوقفه عند حد. لكن جائحة الآدمي ما لصهايته، رياح عاتية، أمطار غزيرة، برد أسقط الرمان وأسقط الفاكهة، برد من السماء، فما العمل؟ نعم، وغراب وحر وبرد وريح. قد يكون برد شديد يتلفها، وقد يكون شمس حامية تتلفها، في جائحة يعني ما للإنسان فيها أي دخل، وإنما آفة من السماء. ولو كان تلفه بعد قبضه بتخلية، ولو كان التلف هذا بعد، يعني مثلا اشتريت انا البستان وفي 200 نخلة، قال استلم استلام تعد 1 2 3 وقد بدا الاحمرار وقد بدا الابتراء ونضج العنب واستوى الرمان والفاكهة والتين، وقد استلم لكن ما اخذت منه السلام. عندما اردت ان اجيب الاواني واجيب الفطور وكذا لاجل عبد السوق، جاء المطر، جاء الجراد، ما فتت. نعم، فضمانه على بائع، فضمانه على البائع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بأي سبب تأخذ مال أخيك؟ الضمان على البائع، لأن هذه جائحة من السماء لا دخل للمشتري، وليس منه أي عمل يعني شخصي، وإنما على البائع. هذا إذا كان البائع ما، هذا إذا كان المشتري ما قصر في الاستلام، يعني إذا كان المفروض يستلم في شهر شعبان وترك إلى شوال، بمعنى سقاط الوقت، فقد تقاعد وتأخر وأضع فيتحمل، لأنه لم يلتزم بالأخذ في الوقت المحدد. لكن هنا لم يحصل تقصير من المشتري، فإن الضمان هنا يكون على البائع، لأن المشتري اشترى هذه البضاعة لأجل أن يربح من ورائها، لأجل أن يستفيد منها، فدفع المبلغ. فيقول عليه الصلاة والسلام: بأي شيء يستحب أحدكم مال أخيه؟ نعم، بحديث جابر مرفوعة أمر بوضع الجوائح، لأن هذه جائحة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح. نعم، وحديثه: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. نفس الحديث، أعد النص: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ بما تأخذ؟ أنا اشتريت النخل والنخل عدم، اشتريت الرمان والرمان تلف، اشتريت التين وأكلته الجراد، اشتريت العنب والعنب أزالت في الريح، فدفعت المبلغ 1000 ريال 2000 ريال أكثر عقد، بأي سبب تستحق هذا المبلغ؟ أنا ما استفدت، وهذه جائحة لا دخل لي فيها، وأنت كذلك. نعم، هذا إذا لم يحصل تقصير من المشتري. إذا كان مثلا العرف أنه لازم أن يكون يدهن الثمرة في شعبان، يقول لا أخليها في شوال، لازم أن تدهن الثمرة في رمضان إفطار للصائمين، وقال بخليها بعد الحج، فمعناه أنه تقاعد وأهمل وسوف فيتحمل. لكن إذا كان في الوقت المحدد وأصابته الجائحة فإنه لا يتحمل سيئا أي المشتري، وإنما يتحملها البائع. البائع، نعم، ولأن مؤونته على البائع إذا تتم صلاحه فوجب كونه من زمانه كما لو لم يقبضه. نعم، ويقدر قول بائع في قبل فارس لأنه غارب. عندنا الآن مشكلة، الآن عندنا النخل في عندنا 200 نخلة، وتلف البعض وسلم البعض. لو تلف مثلا 40 نخلة 50 نخلة، نريد أن يعني مثلا نزيد أو يعني نحسم المبلغ في هذا الثالث. البائع يقول تلف 40، أريد أن أعوضك عن 40 نخلة. المشتري يقول لا، تلف 100، أريد أن تعوضني عن 100. فعندنا الآن نزاع بين البائع والمشتري. المشتري يقول النخل كله 200، تلف 100، أريد أن تعوضني عن النصف. البائع يقول لا، ما تلف إلا 20 نخلة، او 30 نقد اعوضك عنها. لان نقد الكلام البائع ولا كلام المشتري؟ نقول نقد الكلام البائع لانه غارم، لانه هو الذي سيدفع. واذا كان المشتري غير مقتنع من كلام البائع نثبت بان الثالث كذا وكذا. ما لم تبع الثمرة مع أصلها فإن بيعت معه فمن ضمان المشتري. إذا بيعت الثمرة مع الأصل، بيعت الثمرة مع الأصل، النخل والثمرة اللي عليه كلها بيع جميع، فالبائع لا يضمن شيئا، لأن النخل تحول من ملك البائع إلى ملك المشتري اللي هو الأصل، والثمرة تابعة للأصل. نعم. وكذا لو بيعت مالك أصلها. نعم. لحصول الأرض التام. وكذا لو بيعت الثمرة لمالك الأصل، يعني في مزارع عنده الثمرة وباعها على مالك الأصل، على مالك النخل، فالبائع لا يتحمل، بل يكون المشتري هو الذي يتحمل، لأنه مالك للأصل والثمرة تابعة لأصلها. والثمرة تابعة لأصلها. نعم. لحصول القرض التام وانقطاع علق البائع أو يؤخر مشتري أخذها عن عادته، فإن أخره عنه فمن ضمان المشتري؟ فإن أخرها عن الوقت المحدد عادة فهو يضمن. إن الوقت المحدد عادة نقول شوال، اتركه إلى بعد الحج. الوقت المحدد شعبان، اتركه إلى بعد رمضان، فقد قصر وطوف وبرد، فهو يتحمل ما نتج عن ذلك من رياح أو مطر أو جراد أو حر أو برد أو غير ذلك. نعم. بسببه بتقصيره. لأن التلف حصل بسبب التقصير، وإلا لو جناها في الوقت المحدد ما خسر هذه الخسارة. نعم. وإن تعيبت الثمرة بها أي بالجائحة قبل أوان ذهابها، يخير المشتري بين الإمضاء وبين الفسخ. نعم. بين إمضاء بيع وأخذ أرش أو رد مبيع. نعم. وأخذ ثمن كاملا، لأن ما ضمن تلفه بسبب انفلات. لأن ما ضمن تلفه بسبب انفلات. وإن تعيبت الثمرة بها أي بالجائحة قبل أوان ذهابها، خير مشتري بين إمضاء بيع وأخذ أرش أو رد مبيع وأخذ ثمن كاملا، لأن ما ضمن تلفه بسبب انفلات. كان ضمان تأيبه فيه بذلك من باب أولى. من باب أولى. نعم. وإن تلف الثمر بصنع آلة. إذا كان التلف بسبب جريمة، إنسان جاء وأحرق البستان، فهذا يختلف عن كونه جائحة، فنحن نعقد هذا الجاني ونجري عليه اللازم. نعم. وإن تلف الثمر بصنع آدم ولو بائع فحرقه ونحوه، خير مشتري بين فسخ بيع. بين الفسخ. نعم. وطلب بائع بما قبضه ونحوه. وطلب بائع قد استلمت مني 1000 ريال رجع لي الألف. استلمت مني 10 رجعها. نعم. أو إمضاء بيع ومطالبة مسلف ببدله. أو إمضاء بيع ومطالبة مسلف ببدله. يقول أنت عدمت لي 200 نخلة أريد بدلا عنها، تضمن لي 200 نخلة. أنت عدمت لي كذا شجرة رمان أريد أن تبدلني بها على غرارها ومثلها. أتلفت كذا من شجر العنب، نطلب البدل، يعني المشتري مخير. نعم. وإن اسمه مشتري فلا شيء له. وإن كان التلف من قبل المشتري فلا شيء له، لأنه أتلف ما يخصه. نعم. كما بيع البخيل ونحوه. وأخذ ما أي نبات يتكرر حمله من إزاء ونحوه، كخيار وبطيخ، كشجر وثمرته، أي ما يتكرر حمله كثمر شجر في جائحة وغيرها مما سبق تفصيله، وعلم منه أن زرع برد ونحوه سلف بجائحة من ضمان مشتري حيث صح البيع. عندنا الآن الصلاح. قلنا لا نبيع الثمرة إلا بعد بدو صلاحه، ومعنى البدو والظهور يظهر الصلاح. كيف نعرف أن الرمان قد صلح؟ وأن العنب والتين قد فرحا وأن التمر قد فلح، فيبين لنا هنا ما يكون به الصلاح. نعم. وفلاح بعض ثمر وفلاح بعض ثمر شجر فلاح للجميع. يعني عندنا 50 شجرة رمان فلح منهن 10، يقول هذا فلح للجميع لأنه الصلاح يكون شيئا فشيئا. عندنا 100 شجرة عنب فلح 10 شجر، الباقي يسوي حفر يسمى حفر حلوبات صغيرة، يقول لا فلح، لما دام فلح بعضه ففلاح البعض فلاح للجميع، فلاح البعض فلاح للجميع. لا أن نقول فلاح البستان هذا للبستان هذا، فأنا وجاري عندنا بستانين، أنا عندي رمان وعنب وهو كذلك، وعندي تين وعندي تفاح فهو كذلك. لا أقول إن صلاح ما في بستاني يجيز له البيع، أو صلاح ما في بستاني يجيز لي البيع، فكل بستان له ظروفه الخاصة، ولكن البستان الواحد صلاح بعض الشجر صلاح للبقية، صلاح للبقية. نعم. ثمرة أشجار طائعها الذي بالبستان، لأن اعتبار الصلاح بالجميع يشك. لأن اعتبار الصلاح بالجميع يشك. يعني عندنا مثلا شخص مثلا سألته قلت كم عندك في النخل؟ قال عندي 2000 نخلة. من الصعب إني أقف على 2000 هذه أشوف هل احمرت أو اصفرت. لا، إذا شفت واحدة هني كافي. وإذا كان عندنا مثلا 500 شجرة عنب من الصعب الوقوف عليه، وإذا كان 1000 شجرة رمان من الصعب الوقوف عليه، فيه مشقة. لكن شجر رمان استوى، رأينا الشجرة قد استوت نحكم على باقي الرمان، رأينا العنب قد استوى نحكم على باقي، رأينا الثمرة من التين أو غيرها قد استوت نحكم على الباقي، لأن الوقوف على كل شجرة على انفراد فيه مشقة وعناء وتعب. وفي الشجرة الواحدة ولأنه يتتابع غالبا، ولأنه يتتابع، فما دام الشجرة هذه استوت، ما دامت الشجرة استوت هذه، بعد يوم أو يومين الشجرة اللي بجوارها تستوي، بعد يوم أو يومين ثلاثة أيام اللي بعدها، لأنه يتتابع. ومن الصعب أن نقف على كل واحدة، فإذا اطمأننا إلى وجود الاستواء والصلاح في شجرة حكمنا على البقية فيما يماثلها ويضاهيها. نعم. وكذا اشتداد بعض الحد، وكذا اشتداد بعض الحد. عندنا مثلا الحد في كذا فدان، وقفنا على الفدان الأول وجدنا الحد اشتد، لا يحتاج إلى أن ننتقل إلى البقية، فاشتداد بعض الحد اشتداد للبقية، لأنه من الصعوبة بمكان أن نقف على كل سنبل أو نقف على كل زاوية من زوايا الأرض التي فيها الحد وننظر هل اشتد أو لم يشتد. نعم. ويصح بينكم تبعا لا إفرادا. نعم. ما لم يبد صلاحه بالبيع، وعلم منه أن صلاح نوع ليس صلاحا للبيع غيره. وعلم منه أن صلاح نوع ليس صلاحا لغيره. يعني أنا عندي في البستان تين ورمان وعنب وغير ذلك، صلاح العنب ليس صلاحا للتين، وصلاح التين ليس صلاحا للبخارة، وصلاح الرمان ليس صلاحا للزيتون، كل شيء له ما يخصه. نعم. فالصلاح فيما يظهر من الثمر ثمن واحدة كبارح وعنب طيب أكله وبهوره واحدة، يعني يظهر جميع كالفلح، يعني تجد النخلة كلها ظهرت جميع، تجد الشجرة كلها ظهرت جميع، فهذا يعني إذا خرج منه يعتبر بدوا لصلاحه، يعني دفعة واحدة. نعم. بحديث نهى عن بيع الثمر حتى يطيب متفق عليه. نعم. والصلاح فيما يظهر ثمن بعد ثمن، يعني دفعة بعد دفعة، خيار ناخذ اليوم الخيار الموجود فيه 3 صقول 4 صقول وخلاص، بكرة نجينا إلى طالع غيره. مثلا عندنا يعني مثلا اللوبة، عندنا مثلا البامية، عندنا شيء من هذا القبيل، نجد نخل اليوم وينفر، بكرة نجد يعني شيئا بعد شيء دفعات، لا كيف دفع؟ يعني الفلاح لا كل دفعة واحدة. يعني لو جينا زنا مثلا نجد بعضه أخضر وبعضه أحمر وأصفر، لكن كله موجود. لكن مثل البامية ومثل البوبة ومثل الأشياء هذه غالبا نأخذ، أو الخيار أو الجثة أو الكوسة، نأخذ الموجود وينتهي. بكرة نجد شيء طلع غيره وهكذا. أن يؤثر عادة الثمر والصلاح في حد أن يفقد أو يبلغ، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل اكتسابه غاية لصحة بيعه كبدو صلاح ثمر. الآن عندنا موضوع جديد وهو قد يكون غير موجود الآن. يعني مثلا إنسان عنده جارية يريد يبيعها، الجارية هذه عليها في معها ساعة، بيدها ساعة الجارية، وعندها خاتم لبست، وعندها أقراط